شيخ ظهر الله لك في رجل سبب شخص آخر بالفاحشة وأصر أنت يا المخدوف على أنه يشكو إلى القاذف، ولكن هناك من هم دعوا المخدوف أن لا يشكوه، ما الحكم في هذا؟ القذف من فضل الإنسان، نعم، ليس من حق الله في هذا، من فضل الإنسان، نعم، كما لو ضربه وقتل ولده ثم أشبه ذلك بشكاء وطلب حقه فلا بأس، وإن عفا فله أجر العفو، وأن تعفو أطلب للشخص، هذا هو الصواب في حد القذف. فإذا قذف بالفاحشة أو كتمى أو ما أشبه ذلك فإن طلب الحق وجب أخذ حق الله إذا ثبت المتعدي عليه، وإن عفا فلا حرج في ذلك. بخلاف إذا كان شيخ الله فإنه إذا ظهر وبلغ السلطان فلا يقام صاحبه بل يقام عليه حد. هذا من حق المخلوق، مال الله سرقه منه فعفى عن المال أو ظلمه أو قذفه أو سبه وعفى.